بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في حلقة اليوم إن شاء الله بنجاوب على سؤال خطير من الأسئلة اللي بتمر في التاريخ الإسلامي على بعض الناس اللي بيحاولوا يشوهوا تاريخ الصحابة رضي الله عنهم، فبيدعوا إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خدع عليا رضي الله عنه عند استخلاف عثمان بن عفان، خدعه عشان يمرر الخلافة لعثمان بن عفان على حساب علي بن أبي طالب. بيعتمدوا في ذلك على روايتين، الرواية منهم ضعيفة السند مش هنقدر اننا نستخدمها في تحليل الموقف، هنقولها يعني بس ضعيفة السند، وفي رواية تانية صحيحة لكن بيأولوها تأويل ما هوش سليم. فهنتعرف على روايتين ونشوف الصح في هذا الموقف ايه. الرواية الضعيفة هي موجودة في زيادات عبد الله ابن احمد ابن حنبل على ابيه في المسند، وهي من طريق سفيان ابن وكيع وهو ضعيف، يبقى ده موطن الضعف في الرواية هو سفيان ابن وكيع. عن أبي وائل بيقول في الرواية: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان رضي الله عنه وتركتم عليا رضي الله عنه؟ قال عبد الرحمن بن عوف على ما جاء في هذه الرواية الضعيفة يعني، قال: ما ذنبي؟ قد بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر، قال: فيما استطعت. قال: ثم عرضته على عثمان فقبلها. فهذه رواية كما يقول ابن حجر سندها ضعيف، ويعني العلماء لا يأخذون بهذه الرواية الضعيف. طبعا الرواية فيها نكرة في المتن كمان. يعني نكرة في المتن؟ يعني سؤال أبي وائل بيعطي الانطباع أن أبو وائل يفضل عليا على عثمان، وبيقول مستغرب إزاي ممكن تختاروا عثمان في وجود علي. وطبعا هذا غير صحيح، لأن الصحابة بشكل عام ما كانش كلهم فجلهم بيرفعوا قدر عثمان على علي، وده شيء متفق عليه عندهم، وهنقول بعض الأحاديث في مثل هذا الأمر يعني إن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم على هذا الموضوع. يعني ما كانش مفاجئ عندهم موضوع إن سيدنا عثمان يرفع فوق علي في الاختيار. والحاجة الثانية إن عبد الرحمن بن عوف كانوا بيبرر: ما ذنبي؟ أنا عرضت الموضوع على علي، وعلي قال ما أقدرش ان انا احكم بسيرة رسول الله السلام وبسيرة ابي بكر وبسيرة عمر، فانا ما استطعت، وان عثمان قابلها، وكأن في ترتيب ما بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف على هذا الامر. خلاصة الموضوع انا ما بقدرش اخد حكم من رواية الا اذا كانت صحيحة، وبالذات بقى في موضوع الفتنة، وبالذات في موضوع الصحابة. لو كان في طعن في الصحابة لا يمكن ابدا نقبل بسند ضعيف في الرواية. فإذا كانت هذه الرواية ضعيفة فخلاص إحنا إيه أخذناها جانبا. لكن في رواية تانية قد توحي بهذا المعنى، توحي بمعنى إن في نوع من الخداع، وهو ليس خداع، هو تفضيل أو حل للموضوع بشكل سياسي. ده اللي هنقوله في هذه الرواية الثانية. الرواية الثانية موجودة في البخاري، ورواها المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، وهو على فكرة ابن أخت عبد الرحمن ابن عوف. فبيقول في هذه الرواية: تركني عبد الرحمن رضي الله عنه بعد هجع من الليل، يعني بعد ما عدى جزء من الليل، في الليلة اللي هي قبل ما يختار عثمان على طول، الليلة اللي هي بعد 3 أيام من البحث وسؤال أهل المدينة، وأهل المدينة اختاروا عثمان على علي، هو بيحاول يحط الرتوش الأخيرة في الموضوع. فضرب الباب على المسور بن مخرمة، صحى من النوم، قال له: أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم. وفي رواية أن ما اكتحلت هذه الليالي، الثلاث ليالي ما نامش عبد الرحمن بن عوف. انطلق فادع الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما. خد رأي الزبير وسعد وطلحة، يبدو أنه كان يعني خارج المدينة. ثم دعاني فقال: ادع لي عليا. فدعوته فناجاه، كلم سيدنا، عمل حوار مع سيدنا علي في الليلة اللي الصبح هيتكلم فيها في موضوع الخليفة هو اختار مين في النهاية. ادعو لي عليا فدعوته فناجاه حتى بهار الليل. بهار يعني انتصف، منتصف الليل. ثم قام، شوف الرواية بتقول بقى ايه، ثم قام علي من عنده وهو على طمع. وهو على طمع يعني ايه؟ يعني هو يتوقع ان يختار خليفة في الغد. كلام اللي قاله له عبد الرحمن بن عوف اداله انطباع ان هو هيختاره. قال له: انت لك قدم في الاسلام، انت لك سبق في الاسلام، انت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت لك من الشأن كذا وكذا، من غير ما يقول له ان هو هيكون خليفة. يعني اداله الانطباع ان هو هيكون مختار غالبا غدا. وبعدين قعد مع كده مع سيدنا عثمان واتكلم معاه برضو نفس الكلام. والرواية بتقول حتى المسور ابن مخرمة بيقول: وقد كان عبد الرحمن رضي الله عنه يخشى من علي شيئا. يعني هو خايف ان علي بن ابي طالب لا يطاوعه في امر الخلافة غدا وتحصل مشكلة، او ان علي تدفعه بنو هاشم الى المخالفة. ثم دعا عثمان وكلمه، ثم فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. قعد يتكلم لحد ما الفجر طلع. عبد الرحمن بن عوف وصل الى قناعة، زي ما قلنا في الحلقة الماضية، وصل الى قناعة لان اهل المدينة جميعا بيختاروا عثمان بن عفان، خلاص لا يعدلون بعثمان احدا، لكنه خايف من قضية بني هاشم. بني هاشم عائلة قوية جدا وكبيرة ولها مكانة في قلوب الناس، ومنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها علي بن ابي طالب رضي الله عنه اللي هو طبعا مقدم عند المسلمين وله مكانة كبيرة. فيخشى ان يحصل خلل عند عملية الانتخاب وترفض بنو هاشم عملية الاختيار، او ان علي بن ابي طالب نفسه يرفض هذا الامر ويبدي شيئا من الاعتراض. واحنا بنتكلم في ظرف حساس جدا، عمر بن الخطاب مقتول من 3 ايام، والقصة حزينة للغاية، والبلد بلاد مضطربة ممكن تحصل فيها مشاكل. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف عايز الموضوع يتم على افضل صورة، ان الناس تتم البيعة من غير اعتراضات، لو حصل اعتراضات ممكن تحصل مشاكل. وهو قبل خد الوعد من عثمان وعلي رضي الله عنهما ان هو يخلع نفسه من الامر على ان يفوض له الاختيار حسب ما يرى من احوال المسلمين واختيارات المسلمين. فعمل هذا الموضوع. لازم نحط في دماغنا خلفيه مهمه جدا، عشان احنا طبعا بنتعامل دلوقتي مع موضوع مستغربين ازاي عبد الرحمن بن عوف ممكن يكون خايف من علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لانه احنا في الاخر بنتعامل مع بشر. يعني انا مش عايز نخرج القضيه من قضيه البشريه الى قضيه الملائكيه، احنا بنتعامل مع بشر. ممكن يكون علي بن ابي طالب شايف نفسه اصلح للخلافه من عثمان بن عفان، لان هو قد يرى ان عامه المسلمين ممكن ينصاعوا لرجل من بني هاشم عن رجل من بني اميه، على اساس ان بني هاشم هي اللي منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي العائله التي كانت تحكم مكه تقريبا قبل ذلك مقدمه عشان موضوع الكعبه وسدانه الكعبه ورعايه الحجيج والسقايه وهذه الامور. فممكن يكون هذا تخيله، قد يكون هذا في ذهني، لم يصرح بهذه الكلمات لعبد الرحمن بن عوف، لكن عبد الرحمن بن عوف لا يرى قلب علي بن ابي طالب، ويريد ان ياخذ الامور بالحصافه السياسيه البالغه، ان انا اخذ كل محاذيري عشان تتم عملية الانتخاب دون مشاكل. والله كان علي بن ابي طالب ما يفكرش فيها ولا في دماغه الموضوع، خلاص الحمد لله عدت على خير. لو كان عنده هذا الامر يبقى كنا تعديت هذه المرحلة وخليت الامور تتم بشكل طيب. لو انا قلت اعطيت الانطباع لعلي بن ابي طالب انه سيختار، خلاص مش هيعمل ترتيبات من ورايا، مش هيروح يكلم بني هاشم او بني هاشم تكلمه، هو خلاص متوقع ان الامور ماشيه في اتجاه اختياره، فمش هيحصل هذه الترتيبات، وعشان كده ممكن الامور تتم بسلاسه. هكذا فكر عبد الرحمن بن عوف. لو انت عايز كمان تاخد صوره اكبر، حط في خلفياتك ما حدث بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس اجتمعت واختارت ابي بكر الصديق في الثقيف بن ساعده، وكلنا عارفين الموقف ده كويس. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش موصي بحد، طبعا الشيعة بيقولوا ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان موصي علي بن ابي طالب، ده ما حصلش، ما عندناش اي روايه من هذا الموضوع. لكن قبل بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل انتخاب ابي بكر الصديق، العباس رضي الله عنه وارضاه، هذا في البخاري، العباس راح لعلي بن ابي طالب وقال له ادخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، انا حاسس انه هيموت، انا اعرف وجوه بني عبد المطلب عندما يموتون، فانا حاسس ان هو هيموت في هذا المرض، خش اساله انت جعلت الامر مين من بعدك، جعلته لينا خلاص عرفنا انه لينا، جعلته لغيرنا طب وصي علينا. هكذا العباس بن عبد المطلب كان بيقول لسيدنا علي. فسيدنا علي قال له لا، انا مش هدخل ايه، لا اسال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ابدا، ولو هو منعنيها، هو كلام علي بن ابي طالب، والله ان لئن سالناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس ابدا. يعني لو احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بلاش بني هاشم، خلاص يبقى ما حدش هيديها لك بعد كده، فاحسن سيب الموضوع ما نسالش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزي ما الامور تمشي وده اللي حصل. وبعد كده الناس اختارت ابو بكر، ما اختارتش علي بن ابي طالب. وساعتها حتى في روايه عند الشعبي عند ابن سعد عن الشعبي وسند صحيح للشعبي بس الشعبي من التابعين فالرواية مرسلة ما هيش متصلة يعني. بيقول فيها ان العباس قال لعلي ابسط يدك ابايعك تبايعك الناس، الكلام ده بعد وفاة رسول الله السلام، فلم يفعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وبرضه ممكن نضع في اذهاننا التنافس التقليدي اللي كان موجود في قريش بين بني هاشم وبني أمية، فأكيد عبد الرحمن بن عوف عنده خلفية عن هذا التنافس، وبالتالي هو يخشى أن بنو هاشم تهيج الأمور بعد عملية الانتخاب ويتم انتخاب عثمان في ظروف قلاقل أو ظروف اضطرابات، عشان كده عمل هذا الترتيب وأعطى علي بن أبي طالب الانطباع أنه ممكن يختاره في اليوم الثاني، وبالتالي يهدأ علي بن أبي طالب وتهدأ بنو هاشم، ولو أخبر يعني اتكلموا فيها بهذه الصورة ما يبقاش فيه ترتيبات من وراء ظهر عبد الرحمن بن عوف. ده كان أنا أعتبره أداء حصيف وسياسي وحسن بصيرة واطلاع على الأمور وعمق في الرؤية، وما فيش أبدا أي معنى أن أنا أقول أن عبد الرحمن بن عوف كان متفق مع عثمان بن عفان على هذا الأمر. طب هو ما مصلحته عبد الرحمن بن عوف أنه يعطي الأمر لعثمان على حساب علي بن أبي طالب؟ ما شفناش في فترة عثمان بن عفان كلها اللي حكمها 12 سنة ما شفناش أي نوع من التفضيل لعبد الرحمن بن عوف، ما استفادش أي حاجة من هذا الموقف، حتى ما تولاش أي ولاية، وحتى كان بينه وبين سيدنا عثمان اكثر من موقف كان فيهم اختلافات في الراي بين الاثنين. فما عنديش ابدا اي نوع من القناعه ان عبد الرحمن بن عوف فعل ذلك بالاتفاق مع عثمان بن عفان. هو الاثنين عنده سواء، هو شاف راي المسلمين وراي المسلمين اتجه مع عثمان بن عفان ولذلك اختاروا على هذه الصوره. الناس اللي بتطعن في عبد الرحمن بن عوف، بتطعن في عثمان بن عفان، بتطعن في علي بن ابي طالب، بتشكك في النوايا اللي في القلوب، الناس دي ما تعرفش هذا الجيل، لا تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما عندهمش خلفية عن قيمة هذا الجيل في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش خلفية عن الآيات الكثيرة التي جاءت في القرآن الكريم تشكر فيه وتمدح فيه المهاجرين والأنصار، يعني ما عندهمش خلفية عن جيل الصحابة، عشان كده بيتكلموا بحسابات زماننا. لما تتكلم على الموضوع بحسابات الثقل الذي لهؤلاء الصحابة الكرام عند الله وعند رسول الكريم والواقع الذي يشهد بذلك، نقول أن هذه الافتراءات لا يمكن أبدا أن تغير من قناعاتنا أن هذا الجيل هو أفضل أجيال الأرض قاطبة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.